ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد رأينا في المجلس الأخير تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وشرحنا معنى قوله أو بينا أول شيء هي المناسبة، حيث إن جميع الأحكام التي سبق ذكرها من أحكام الزواج ومن أحكام الميراث ومن أحكام الوصية ورعاية أموال اليتامى، كل هذه الأحكام تتوقف على الأموال. الله عز وجل يختم كل هذه الأوامر والنواهي بقوله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وبينا معنى الباطل في الشرع أنه يستعمل لمعنيين: إما المعنى الأول هو الحرام، أو أن يكون أحيانا يطلق على الحلال الذي ليس فيه أجر، حلال ليس فيه أجر. والمقصود هنا بالضرورة هو لا تأكلوا مالكم بينكم بالباطل، هو الحرام، فهو السحت. لا تأكلوا مالكم بينكم بالباطل إلا إذا كانت هذه الأموال المأكولة عن تراض من تجارة عن تراض منكم. بينا معنى التجارة وهي ابتغاء النفع والأجر عن تراضي منكم. قلنا لا يكفي التراضي، لا يكفي التراضي، إنما التراضي هو الشرط الأساسي في البيع. الشرط الأساسي في البيع هو التراضي. ولما كان التراضي أمرا قلبيا، أمر قلبي الرضا، كونك راضي أو غير راضي هذا أمر قلبي لا يمكن الاطلاع عليه، فتجد أهل العلم أو الشافعية خاصة يشترطون الصيغة، صيغة الإيجاب والقبول: بعتك قبلت اشتريت. هذا قالوا لأن التراضي عمل قلبي لا يطلع عليه، فيجب أن نضع له صيغة تدل عليه، مفهوم؟ لذلك اشترطوا الصيغة. إنسان لا يقول من أين جاء، قالوا لأن التراضي عمل قلبي يحتاج إلى معرفة، كيف أطلع على التراضي؟ قالوا بالصيغة. ولكن العلماء خالفوهم، خالفوا الشافعية في هذا، فقالوا إنما العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فكل ما دل على التراضي فيكون تراضيا على الصحيح. هذا هو الذي يجري عليه عمل المسلمين منذ عصر السلف الصالح. إلا أن ولكن هناك شروط أخرى. لماذا نص على التراضي؟ لأنه هو الشرط الأساسي. هناك شروط أخرى تضاف إلى هذا التراضي، وهي شروط البيع المعروفة، وكنا قد فصلنا القول فيها. لأن قد تتراضى أنت وإنسان عن الربا، مع ذلك البيع باطل. قد تتراضى أنت وإنسان أن يبيعك ما ليس له، تترضى أنت بهذا؟ هل يجوز البيع؟ فلا. هناك شروط أخرى تضاف إلى هذا التراضي. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال: ولا تقتلوا أنفسكم. ذكرنا أن النفس عديلة المال، عديلة المال مقصد من مقاصد الشريعة لحفظه، فنص أيضا على حفظ النفس. لماذا؟ لأن غالبا الخلافات في الأموال تفضي إلى القتل، صح؟ الخلافات في الأموال تفضي إلى القتل. فقال: ولا تقتلوا أنفسكم. ورأينا معنى أنفسكم أي بعضكم بعضا، تدل على هذا قراءة الحسن البصري: ولا تقتلوا أنفسكم. ولا تقتلوا أنفسكم، قالوا أي لا يقتل بعضكم بعضا من أجل حطام الدنيا. ويدخل في اللفظ هذا كذلك واش يدخل؟ قتل النفس مباشرة، قتل نفسك أنت تدخل. هذا ما فهمه الصحابة، فقد روى الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: صليت بالناس في ليلة باردة وأنا جنوب، فتيمنت وصليت بهم. فاشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد صلى بنا ونحن وهو جنب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو صليت بالناس وأنت جنب؟ فقال له لقد كأننا في ليلة باردة وقد سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسنا إن الله كان بكم رحيما فتيممت وصليت. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إقرارا له. هذا الفهم يفهم منه عمر بن العاص وأقرر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تقتلوا أنفسكم كذلك نفسكم بس بعضكم بعض. إذا كلمة ولا تقتلوا أنفسكم تدخل بالمباشرة، إنسان يقتل نفسه هذا يؤدي نفسه إلى الهلاك، كل ما يضر قلنا يعتبر من قتل النفس. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر بن العاص على هذا الفهم. كذلك ولا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل بعضكم بعضا. إن الله كان بكم رحيما، أي كيف الذي يقتل نفسه أو يؤدي بنفسه إلى الهلاك باقتراف المضار، المضار يعني يقتل نفسه شيئا فشيئا، يعلم أن هذا يضره ويفعله، فهذا حرام. الإنسان يوقع نفسه في المرض الذي ربما أفضى به إلى الموت هذا حرام، بل إن العلماء أجمعوا على تحريم ركوب البحر إذا كان قائما، إذا كان البحر قائم يحرم ركوب البحر. لو تموت تموت منتحر، لو مت مت منتحر. إذن ما يجيش معك يقول أنا نحب النعوم في البحر يكون قائم، أنا نحب النعوم يكون قائم، فالبحر يأخذ العوام كما يقولون، البحر يدي شكون؟ يدي العوام، لأن الذي لا يعلم السباحة لا يجازف، لما يعرف السباحة لا يجازف أصلا لا يقترب، تجده غير على الشط ويدخل. أما العوام هو الذي يظهر عضلاته فيأخذ البحر، هذا حرام. إنسان يركب البحر للتجارة للحج وهو قائم، فكيف به لمجرد الاستجمام؟ إن الله كان بكم رحيما، كأن الذي يقتل نفسه قد ناقض حكمة الله في هذا التشريع. الله يريد الرحمة وأنت تريد غير ذلك، مفهوم؟ هذه لماذا ختم الله تعالى هذه الآية إن الله كان بكم رحيما، أي إن الذي يقتل نفسه أو يقتل أخاه أو يوقع نفسه في الضرر المفضي إلى الهلاك قد ناقض حكمة الله في التشريع، ناقض حكمة الله في التشريع، لأن الله شرع هذه الأحكام للرحمة وأنت تأتي للنقمة. ثم قال تعالى ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. ومن يفعل ذلك، ذلك اسم إشارة يعود إلى أو أقوى، فمنهم من أخذ بالظالم فقال ومن يفعل ذلك يعود اسم الإشارة إلى آخر مذكور وهو القتل، آخر مذكور وهو القتل. ومن يفعل ذلك أي قال الله عز وجل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تقتلوا أنفسكم، أمران أو نهيان، فقالوا يعود ذلك من يفعل ذلك إلى أقرب مذكور وهو قتل، القتل النفس أو القتل بغير حق. وهذا قول ابن عباس وعطاء رحمه الله. هذا أخذ بأقرب مذكور، وقال مقاتل رحمه الله تعالى بل ذلك من يفعل ذلك يعود إلى الأمرين النهيين معا، وهما أكل أموال الناس بالباطل وقتل النفس، أكل أموال الناس بالباطل وقتل النفس، مفهوم؟ وهذا كذلك له قوة، قوة يعني كذلك مفهوم من الآية، هذا ما يتبادر إلى الذهن الإنسان عندما يقرأ الآية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا إن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وما يفعل ذلك يعود على الأمرين أو النهيين معا. ولا يستغرب، ولا يستغرب هذا كنا قد تطرقنا في سورة البقرة إلى مسألة عود اسم الإشارة المفرد على شيئين، اسم الإشارة مفرد ذلك ومفرد واحد يعود على أمرين، مفروض اسم الإشارة الواحد يعود على واحد، وإذا أردت أن تثني فقل ذلك، ومن يفعل ذينك، ما يقولش ومن يفعل ذلك. فما يجيش واحد يقول القول مقاتل ضعيف، لماذا؟ لأن الله قال ذلك ولم يقل ذينك. من يفعل أكل الأموال النفس بالباطل وقتل النفس، ما قالش ذينك. لا، قول مقاتل يبقى قويا، لماذا؟ لأن من أساليب العرب أن اسم الإشارة المفرد قد يعود إلى الواحد والاثنين والجماعة. قال الله تعالى في سورة البقرة عند التحدث عن البقرة، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إن بقرة لا فارض ولا بكر، مش كبيرة بزاف، مسنة شافة، ولا بكر فتية لم تلد قط، يعني لم يطرقها الفحم، لم تلد لم يطرقها الفحم، ولا بكر عوام بين ذلك، الذات بطن وبطنين اللي حملت الحمل وحملين، هذه عوام بين ذلك. بين ذلك المفروض بين ذينك، لماذا؟ فارض لا فارض ولا بكر، عوان بين ذينك، قال عوان بين ذلك، والتأويل عوان بين الشيء المذكور، بين ما ذكرناه. كما هقوله أنا نتكلم لك ثلاث صفحات أربع صفحات ونقول لك الشيء الذي ذكرناه، شو الشيء الذي أذكرت أشياء صح؟ هذا إذا أسلوب عربي يطلقون على الجمع لفظ المفرد، لفظ المفرد. وقال الله تبارك وتعالى كما سيأتي معنا في سورة النساء، وهو يصف المنافقين مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا إلى هؤلاء جماعة ولا إلى هؤلاء جماعة، مذبذبين بين ذلك مفروض، مذبذبين بين أولئك جماعة، قال مذبذبين بين ذلك مفروض، أي بين الشيء المذكور، بين الشيء المذكور دائما. وقال الله تعالى ولا تجهر بصلاتك وحدك ولا تخافت بها زوج، وابتغ بين ذلك، ما قالش ذينك، وابتغ بين ذلك سبيلا، أي ابتغ بين الشيء المذكور. وقال الله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك أي بين الإسراف والتقتير، لاحظ أمرين أشار إليهم بذلك. وهذا أمر معلق عندكم تحبوا تكتبوه بأدلته في أجلته فهم. هذا إذا قول مقاتل قوي ولا مش قوي؟ قوي جدا، يعود اسم الإشارة ما يفعل ذلك إلى الأمر إلى النهي مع أكل أموال الناس بالباطل وقتل النفس. وقيل هذا ذلك مو يعود بس على المثنى كما قال المقاتل، يعود على كل ما ذكر من المناهي فوق، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، حرمت عليكم أمهاتكم، زيد جبل أينه، ولا تتيمموا الخبيث منه تنفقون، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ولا تأكلوا إسرافا وبذارا يكبر. هذه كل النواهي هذه من بدأ الصورة إلى هذه الآية إلى غاية القتل النفس يعود اسم الإشارة، ومن يفعل ذلك. وهذا يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ومثله أو قريبا منه قال الطبري، بمثله قال الطبري، قريب الطبري رحمه الله قارب هذا. إذا نعود فنقول ومن يفعل ذلك، ومن يفعل ذلك يعود على القتل لأنه أقرب مذكور، أو يعود على أكل أموال الناس بالباطل والقتل وهو أمران، أو يعود على كل النواهي، ولكن الظاهر أن يعود على القولين الاثنين معا، يعود على القتل وأكل أموال الناس بالباطل. أما أن يعود على كل النواهي فهذا خلاف الظاهر، هذا خلاف الظاهر، ونحن مأمورون بالأخذ بالظاهر. الظاهر أنت قرأت الآية، هل ورد في ذهنك حرمت عليكم أمة بنات؟ لم ترد في ذهنك، لم ترد على ذهنك لا من قريب ولا من بعيد. إذن فالظاهر مأمورون باتباعه ولا نتكلف الأقوال البعيدة. وإذا قلنا يروى عن ابن عباس أي ليس مجزوما بنسبته إليه. ومن يفعل ذلك أي من يأكل أموال الناس بالباطل ويقتل النفس عدوانا وظلما، العدوان مأخوذ من الاعتداء، من الاعتداء. وذكرنا في تفسير قوله تعالى في سورة عمران: إذ كنتم أعداء، قلنا أعداء جمع عدو. ولماذا سمي العدو عدوا؟ لأنه يعتدي على الآخر، كل منهم يعتدي على الآخر، كل واحد يحب يعتدي على الآخر، إذا فهو عدو. والعدوان قلنا هو الاعتداء، وهو تجاوز الحد، تجاوز الحد، الطغيان يتجاوز حده، كالغفران للمغفرة، والرضوان للرضا، والقرآن للقراءة، صح، والتكلام للتوكل، وسبحان للتسبيح. عدوان للاعتداء من فوق، إذا مو بعيد، العدوان هو الاعتداء وهو مجاوزة الحد. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه، وقد تقدم الكلام عن الظلم. لذلك سمي الشرك ظلما، ظلم عظيم. لماذا؟ لأنه يضع العبودية في غير مكانها، يعبد غير الله، فهذا ظلم، ظلم، بل إنه أعظم ظلم. إذن العدوان والظلم، من يفعل ذلك معتديا قد يقتل الإنسان نفسه، نفسا بحق، لا لا، قد يقتل الإنسان نفسا بحق، كالدفاع، دفع، يسموه دفع الصائل، دفع الصائل، كالجهاد في سبيل الله، كإقامة الحدود، فهنا قتلت النفس. إذا ما يجيش هذا يقول لا تقتلوا أنفسكم، يعني ما تقتلش غيرك، يعني بعضكم بعض، لا، قولوا له هنا قتل راهو ماهوش عدوان، ما راهوش عدوانا، ما راهوش عدوانا. والظلم، الظلم هو كذلك عدوان، أي إنسان يعتدي فقد ظلم، أي إنسان ظلم فقد اعتدى. فلماذا قارن الله بينهما؟ مع أنهما متقاربان، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، الإنسان قد يفهم التغاير، قد يفهم التغاير. قال العلماء موقفهم منها اجتماع هاتين الكلمتين، عندهم قولان. القول الأول قالوا قد يجمع، قد يجمع أو يقرن بين المترادفين لاختلاف ألفاظهما، لاختلاف ألفاظهما. شو نعطينا مثال، شو نعطينا مثال؟ تريد التوكيد مثلا، لكن كان تقول برا برا عيانا، خروجا برا مثلا، مثلا تولى وأعرض، انت كنت تقول تولى تولى تولى وتولى، تقيل ولا لا؟ انت حبيت تأكد الأمر، تولى وتولى، انت قلت تولى وأعرض، يعني تأكد في الأمر. قالوا قد يقرن بين الكلمتين لاختلاف مش معنى معناهما، ولكن ألفاظهما. عندك العرب تحب الكلام الحسن، تحب مثلا واحد يقول لك سحقا بعدا وسحقا، ما معنى البعد؟ هو عدم الاقتراب، والسحق كذلك البعد. قال الله تعالى أو تهوي به الريح في مكان سحيق بعيد، هاش ماذا لما يقول الإنسان سحقا أي بعدا، وبعدا سحقا. قال قد يجمع بين اللفظين، إذن وشنو باختلاف لفظ بيناتنا، لفظ طيب تقول شو الأفضل، بعدا وبعدا وبعدا وسحقا، بعدا وسحقا أفضل، تغاير. كذلك قالوا في البيت المعروف وألف قولها كذبا ومينا، وألف قولها كذبا ومينا، المين هو الكذب والشك، الكلام المشكوك فيه هو الكذب، وألف قولها كذبا ومينا، أو يؤكد الأمر هذا باختلاف بكلمتين لهما معنى واحد ولكن تختلف ألفاظهما. وقال ومنه قول يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ما معنى البث والحزن؟ قالوا والحزن، إذا قالوا لكن انظر اللفظ إنما أشكو بثي وحزني، لو قال إنما أشكو حزني وحزني، ولا قال إنما أشكو حزني إلى الله، يعني ما يكونش له نفس الحسن والجمال الذي اكتست به هذه العبارة إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والمعنى واحد. هذا القول الأول. قالوا قد يجمع تجمع العرب لفظتين، لماذا؟ لاختلاف مع قد تجمع بين كلمتين لاختلاف ألفاظهما مع اتحاد معناهما. أما القول الثاني الذي يبني أصلا مؤصلا أنه لا ترادف في لغة العرب من جميع الوجوه، نقول مترادف على التجوز. ما معنى الضغط؟ هو العدوان البغي. ما معنى الري؟ الشك. ما معنى المي؟ الكذب. هذا ترادف نسموه عام. أما ترادف يعني من جميع الوجوه، قالوا لا يمكن أن يكون، وهذا سبق وأن أصلناه في عديد من المناسبات، كثير المناسبات نشير إلى هذا القاعدة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، ماشي كيف كيف، هناك فرق، عالمه من علمه وجاهله من جاهله. قل لا أعلم، لا أعلم لها معنى زائد لكن لا أعلمه، لكن مترادفات عموما. قالوا سحقا وبعدا، في فرق بين البعد والسحق. فالبعد قد يطلق على البعد القريب وقد يطلق على البعد الشديد، صح؟ بعد خفيف وبعد شديد. انت الان بعيد عني لكن فلان ابعد مني كثير، فتقول هذا في مكان سحيق، لاحظ، بعدا وسحقا. اذا كلمه بعدا تفيد البعد، لكن سحقا تفيد البعد الشديد جدا اكثر. كذلك الكذب والمين، الكذب هو الكذب لكن المين هو شدة الكذب. يعني حتى الإنسان الكذب قد ينطلي عليك، قد لا تشك فيه، قد يجيب لك كذب لا تشك فيه، لكن المين وإن كان كذب لكن تبقى أنت تشك فيه، يعني ينطلي عليك لكن تبقى دائما شك فيه. ألف قولها كذبا ومينا، يعني أمر مرتاب فيه، مفهوم؟ إذن الكذب والمين ماشي كيف كيف، يعني من جميع الوجوه. انت كي تشرح لواحد مبتدئ قل له المين هو الكذب، خلص التفاصيل هذه تاني حمس كان قرأ على جارك، قل المين هو الكذب، السحق والبعد. الآن إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، يقول بث البث بيناتنا، كلمة البث رأينا شرحها في أول سورة، وبث منهما رجال. ما معنى البث؟ الانتشار، ومنه تكون يكون الناس كالفراش المبثوث المنتشر، ومنه الزرابي مبثوثة من هنا وهناك منتشرة في الجنة. إذن البث كيف يشكو شيء؟ بث الحزن، بث البث والحزن. قال العلماء لا، البث هو شدة الحزن، شدة الحزن وقوة الهم. أبتلي كما يكون عندك حزن شديد تسميه بث، بث مثلا واحد أريد تقصر معاه ما رجح حد يروح تركا، راح تحزن، تقوليش نحزن تقدر خمم ثلاث ايام، لا عادي راح تحزن ثلاث دقيقة وراح عاد، صح؟ لم تصل حبيت تشتري شيء ما وجدته تحزن، ايه حزن عادي عادي، خسارة قدر الله، وانت راح ما تقوليش تقعد هكذا تدير ما بيش تقعد خمس ايام ما تاكلش ما تهضر مع حتى واحد، لا هذا البث يسمونه البث. تعرف حديث أم زرع في الصحيحين، حديث عائشة، حديث أم زرع الطويل، وش تقول؟ تصف زوجها وتقول إنه لا يبسط الكف ليعلم البث، لا يولج الكف ليعلم البث. حديث طويل، حديث طيب. لا يولج زوجي، لا يولج الكف ليعلم البث. هنا دكنا هذه حيرتنا، هذه المرأة راهي تذم زوجها أو تهجوه، شو رأيكم؟ فمنهم من قال إنها تمدحه، تذمه أو تمدحه، فمنهم من قال إنها تمدحه، يعني لا يولج الكف، في كان قالك باللي تكني على أن كان بها شيئا في جلدها، في جلد يعني مرض جلدي، قالك لا يولج الكف إليه، لا يضع كفه هناك لئلا أتأذى، ليعلم البث يعني ليختبر حزني ليحزنني، لا يولج الكف ليحزنني أي ليعلم البث باش يصل إلى البث إلى الحزن تاعي، أن المرأة لو تمسها في مكان يؤذيها تتأذى. ومنهم من قال وهو الظاهر أنها تمدحه، أنها تذمه، تعرفه لا يولج الكف، لا يولج الكف بمعنى لا يضع يده في مكان الألم لينظر شدة الألم، يعني يسقسي عن الألم تاعي. هذا هو الظاهر. أنت الإنسان لما يكون مريض وش دير؟ تضع يده على الموضع الذي يؤلمه، تقول واش لبس فيها، هل بك بأس الآن منيح ولا قوي؟ هذا الإنسان يختبر الذي يحبه ليرى الألم. قالك تقاتل يعني لا يريد الكف ليعلم البث، كما احنا نقولوا بالجزائرية يبكي الحيح. مثلا انت لما تقول تحط يدك على واحد تقول واش لبس شوية، قد وضعت كفك عليه، لماذا؟ ليشرع هو باش في كلام يحكي لك الحزن تاعه. هذا ايش معناته البث؟ هو الحزن صح، لكن مش الحزن العادي، هو شدة الحزن. فلماذا سمي الحزن بثا؟ الحزن الشديد لماذا سمي بثا؟ قال لأن الناس يحتاجون إلى بثه، يحتاجون إلى نشره، إنسان يحب يفضفض على الله. الحزن الضعيف لا يضطرك إلى أن تريد بثه، صح؟ واحد حزين شوية ما يضطرش باش يحكيه، لكن شدة الحزن يحتاج إلى أن يفضفض على نفسه، صح؟ يحتاج إلى بث، فسمي شدة الحزن بثا. لاحظت كيف العرب تسمي الأشياء بنتائجها وبثمراتها وغير ذلك. إذا مش نقول فالبث في الأصل هو الحزن الشديد، كأنه من شدته يبثه صاحبه. إذا فهناك فرقا بين عدوان وفرق بين الظلم، لأن الظلم دائما حرام، دائما حرام، يعني كما قلوا دائما ظلم. لكن العدوان قد يعتدي الإنسان في الحلال، قد يعتدي الإنسان في الحلال، يفوت الحلال تاعه، حلال فات ده أكثر من حقه، مفهوم؟ هذا عدوان، عدوان. الإنسان قد لا يتفطن إلى أن الاعتداء أحيانا حرام، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء: فمن زاد فقد تعدى وأساء وظلم، فقد تعدى وأساء وظلم. كامل يواشهدنا فمن زاد أو نقص، نعرفه بلي ينقص ما فيهاش. توضى ثلاث مرات، توضى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، غسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا، بعد قال: فمن زاد فقد تعدى وظلم وأساء، صح، ليزيد رابعة غسل رابعة تعدى وأساء وظلم. صح، كم تنقص على ثلاثة؟ هل تعديت وأسأت وظلمت؟ لا، أما لم أسئ ولم أتعدى ولم أظلم، فهي زيادة شاذة، رواه أبو داود، لا يلتفت إليه. العدوان قد يكون في الحلال، في الأمور الحلال تفوت. الظلم داخل الحرام، الظلم داخل الحرام، تبقى تظلم نفسك داخل الحرام، هو أصله حرام أنت تروح له. أما الحلال العدوان لا لا، بداية الشيء حلال فإذا تعديته صرت حرام. ثم فعدوان مثل التجارة حلال، حلال مش حلال، على تتعدى تأخذ أكثر من حقك أنا صرت حرام. الظلم لا لا، الظلم تأخذ الشيء ابتداء عن غير رضا، من يأخذ أموال الناس عن غير رضا هذا ظلم، من يأخذ برضا في الأول بعدين يزيد يأخذ أكثر من حقه هذا اعتدى. إذن كأنهما يجتمعان في أشياء، العدوان هو الظلم والظلم هو العدوان، لما تشرح الظلم هو العدوان والعدوان هو الظلم. لكن هناك فرق دقيق، أن العدوان قد يكون في الحلال، يعني لما يتعدى الحلال يصير حرام، لكن الظلم ابتداؤه حرام. فهم؟ صحيح. إذن ما يفعل ذلك عدوان وظلم، وقيد هذا الأمر طبعا بين ليخرج المخطئ، يعني إنسان قتل نفسا مخطئا أو باع شيئا حراما جاهلا أو مخطئا أو ساهيا، صح ولا لا؟ كان أعذار، العذاب دائما، العذاب دائما دائما له أعذار، لا يقام على الإنسان وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى يعلم الإنسان ما يكونش مكره، ما يكونش مخطئ، ما يكونش ساهي، ما يكونش متأول. قد يقتل الإنسان نفسه متأولا، هذا يقع، طبيب قتل مريضه وهو يعلم، قال راح يموت يموت، تعرف الأبحاث لما يصل يقول فهذا راح يموت راح يموت، هذا وش يجي يقتله؟ هذا محرم، لا تقتله وإن أعطاك العلم من هذا تاكم وإن جزمت بأنه سيموت، هكذا أعطاك راح يموت لا يجوز لك أن تقتله، ما تدري الله عز وجل يحيي الموتى، باب أولى يترك هذا على حياته. فما دخلك يعني، ما دخلك؟ ناس ماتوا دفنوهم وخرجوا، تعرفوها، ناس ماتوا صلوا عليهم وما يصلوا عليهم ونظروا هربوا قاع، بقت لا صلاة لا ايش، ما بقت عشرة هم يصلوا عليهم ونظروا. يحدث هذا يسموه الموت الكاذب، الموت الكاذب، وما يسموه الموت الكاذب، احنا يسموه الموت الكاذب، يعني توقف القلب، توقف القلب يعني مدة عن باله مات، وإلا هو ما ماتش. فهنا ما تدري سبحان الله، لعله ما هوش ما حيش يموت، هذا اللي مات واخطأته قلت مات وما ماتش، فما باله من أول واحد ما زال حي تقول عليه راح يموت، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر ما دخلت شيئا. وهذا يحدث كثيرا، تعرف قصة المرأة اللي ماء زمزم حكم عليها الأطباء كلهم بالموت، كلهم، وين تروح أمريكا لندن باريس أطباء معروفون حكموا عليها بالموت. فراحت قالت نروح نعطيها بحجة، خلاص حموت الموت يعني، لو كان ما تموت ما تعطيهاش بحجة. راحت تحج بالمناسبة عرضت نفسها على الأطباء تاع المملكة العربية السعودية، قالوا لها ما كان ولو يعني، ظلت هناك مدة شربت الماء زمزم، قالها ما كان ولو أولادها طبعا عندما ذلك النفسية يحتقروا العرب لا يدرون أي شيء، أمريكا لندن قالوا بلي كاين راح تموت، وما يقولوا ما كان لا سرطان ولا أي شيء سبب سرطان سبحان الله. فلما رجعت إلى أمريكا ما وجدوا المرض، أين ذهب هذا المرض؟ أين ذهب؟ ماء زمزم طعام وطعم وشفاء السوق، ما دخلت الآن، هذا أمر بيد الله عشان ما يجيش يقتل واحد. لكن احنا نتصور طبيبا يفعل هذا متأول، قال بلي ما يجوز نقتل خلاص راح يموت، فهمت؟ هذا طبعا له جلسة يعني، هذا مجلس معاه شبيك محبوب انت طبيب، فهو تكون قاري الشريعة الإسلامية، فهو طبيب لازم يقرأ الشريعة الإسلامية. لكن احنا نحكي على واقع مر، قد لا يؤاخذ، قد لا يؤاخذ. أما الإكراه فليس بعذر في قتل النفس ولا في أبدا، أجمع العلماء على أن القتل لا يجوز ولو بالإكراه. واحد يجي يخطرك السيف هنا أقتل فلان ولا نقتلك، تقتلوه أحطرك السيف ما أقتلوش، علاش؟ نفسك ليست أغلى من نفسه أي حق، قال لغار ضرب شنو نجي نفسي تروح تقتل النفس، هذا لا يمكن أن يتصور. فأجمع العلماء على أن قتل النفس لا يعذر المكره فيه. قال ومن يفعل ذلك عدوانا زيد وظلما نصليه، نصليه طرقنا إليها، قلنا نصليه بمعنى نتكلم عن الآية، نمسه نارا حرا، نمسه حر نارها، نمسه حر النار أي سنجعله يمس حر النار. هذا وش معناه نصليه؟ ومأخوذ من قولك أصل المادة صالية، صالية. وكان الزجاج رحمه الله يشرح في كلمة الصلاة، قال الصلاة معناها الملازمة، سبحان الله، الصلاة معناها شو؟ الملازمة، يلازم الشيء، لذلك سميت صلاة، كأن المسلم يلازمها ولا تنفك عنه في جميع أحواله. قال فسميت صلاة، قال لك مأخوذة من صالية بمعنى لازمة، بمعنى لازمة. قالوا لذلك قالوا وهذا يقال لمن أدخل النار يصلى النار أي يلزمه، يلزم النار. قال لذلك يقال لمن يدخل النار يصلاها، لا يصلاها إلا الأشقى، أي لا يلزم هذه النار إلا الأشقى، صح لزوم الأشقى يلزمها. ومنه العرب أطلقت على الشات، الشات قالوا شاتا مصلية، نعم مش مادة الشات مصلية، مش مادة الشات مصلية شوية، نعم شات مصلية دعنا ضوا مصبحني نهضر بثي وحزني وحنا نرفع راسه غير وصلت شات مصلية دعنا نهضر نيها الشات مصلية أو مطلية كده مع الخشوة طلية قدرت أقولها إيه يمكن يشبهها ويديرها طلية. ف مش ليك لا طمينا بالسردين. يحدث هذا احيانا يحدث يخرج عن يشد البنان بالهريسه وش دير له الاخر بنان وش دير له واحد ياكل بنان بالهريسه ها لازم يصلاها اصلا. المهم شاة مصرية وش معناتها سمت العرب الشاة المشوية شاة مصرية. لماذا سمتها مصرية؟ لأن الشاة تلازم النار لتطبخ. الشاة يعني ما تلازم النار زمنا، الشاة تلازم النار زمنا طويلا لتنضج فسموها شاة مصرية. وفي كان أحاديث كثيرة فيها هذا اللفظ، منها ما رواه البخاري عن أبي هريرة أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصرية فدعوه فأبى أن يأكل، وقال لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. صابهم يأكلوا شاة مصرية، فلقد خرج من الدنيا ولم يأكل ولم يشبع من خبز الشعير. يعني لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل قط شاة مصرية، بل أكل شاة، لكن لم يكن هذا هو دأبه. وينكر على قوم هذا هو دأبهم، كما بعض الناس كل يوم شواء، هذا هو يعني شواء شواء شواء ورقاد شواء شواء ورقاد، فتتعجب منه يعني. هذا دأبه، فتقول له انت هذا لا يليق لا يليق. كذلك أبو هريرة ينكر، وإلا فقد ثبت في سنن أبي داود عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهديت له شاة مصرية قد سمت. هذا حديث قصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أكل شاة مسمومة، أكل ذراعها، تلك الشاة كانت مصرية قد سمت. إذن هذا كان يوم خيبر. إذن أعيد الآية، ومن يفعل ذلك قتل أكل أموال الناس بالباطل عدوانا، قد يكون مبدأ أمره حلالا ثم يعتدي فيصير حراما، أو ابتداء يأتي فيظلم. من يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، فسوف نصليه أي نلزمه نارا، ملازمة كناية على شدة أو طول المكث، طول المكث طول البقاء سيبقى فيها طويلا. هذا هو شمعة الملازمة. لذلك الله عز وجل يقول أصحاب النار، شمعة أصحاب النار، شكون اللي يكون صاحبك؟ أي واحد تلقى ما يكون صاحبك الذي يلازمك. إذا شوف لذلك دائما الله عز وجل يقول أصحاب النار فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا، وكان ذلك على الله يسيرا. يعني هذا وعيد لمن يعتمد على الرجاء، تعرفوا بلك الظن أن هذا أمر صعب على الله عز وجل. لا يضره أن يدخل الناس كلهم النار، لا يضره، كما لا يضره أن يدخل الناس كلهم الجنة. كان ذلك على الله يسيرا، ما يضره شيء. فمش ما مش ما يقولش لا ما دع، كان ذلك على الله يسيرا. يزيد عنه ودخل جلو. ثم قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. في هذه الآية سنتكلم على مسائل عدة، ربما تصل إلى ست مسائل. أخرج له المدينة، ذهب إليه قل له، روح له قل له قال لك ما يحبش يسمعني سبان أخيكم يدرس. المسألة الأولى وهي في بيان مناسبة الكلام عن الكبائر بعدما تكلم الله عز وجل عما سبق. ما الآن لماذا الآن الله يتكلم عن الكبائر؟ المناسبة قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره لما نهى الله تعالى في هذه السورة عن آثام، عن آثام هي كبائر، وعد على اجتنابها التخفيف من الصغائر. شوف لا مش طيب، قال لك لما تكلم الله في هذه السورة لما نهى عن آثام معاصي هي كبائر وعد وعلى اجتنابها التخفيف من الصغائر. إن تجتنبوا نمحو الصغائر مفهوم. وقال البقاعي رحمه الله تعالى: ولما بين الله تعالى ما لفاعل ذلك تحذيرا، حذره من فعل الكبائر، أتبعه ما للمنتهي تبشيرا، أتبعه ما للمنتهي تبشيرا، جوابا لمن كأنه قال، كأن واحد سأل، جوابا لمن كأنه قال هذا للفاعل فما للمجتنب. تفهم ليه يفعل ذلك؟ شوف لا يفعل ذلك سوف نصليه نار، وكان ذلك على الله يسيرا. كان الآن سائل: والذي يجتنب، الذي يجتنبها إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات، كأنه قال ومن يجتنب ذلك، والأمور دي تقول هذا كبائر، قتل النفس كبيرة، أكل أموال النفس باطل كبيرة، ومن يجتنب نكفر عنه سيئاته وندخله مدخلا كريما، هذا المقصود. إذن فالمناسبة ظاهرة جدا، وهذا أسلوب القرآن دائما ترغيب ترهيب ترهيب ترغيب، رهب من إتيان الكبائر ثم رغب في الابتعاد واجتناب هذه الكبائر. المسألة الثانية، قال الله تعالى، افهموا القرآن بارك الله فيكم، لأن القرآن لما تقرأه بهذه الطريقة يحلو لك سيد مترابط متماسك. قال: إن تجتنبوا كبائر، إن تجتنبوا، ما معنى تجتنبوا؟ مفهوم تجتنبوا معناها مفهوم، أي تبتعدوا معروف، ولكن نأخذ هذا الكلام له اشتقاقات وسنستفيد منها. تقول العرب: جنب الرجل، جنبت الرجل، أي جنب الرجل الرجل، أي دفعه، جنبته أي دفعته، روح جنب الرجل أي دفعه. ورجل جانب، شوفوا منها، رجل جانب زيد، وجنب زيد، وأجنبي زيد، وأجنب، أجنبي وأجنب، كلنا نعرف كلمة أجنبي، قولوها ولا لا، أجنبي فلان أجنبي، مش معناتها غريب، أي بعيد، أي بعيد غريب، بعيد غريب. حتى قول تجيب لي قول بعيد، شو أقول لك؟ هذا قول أجنبي، هذا من جبت؟ هذا قول مجانب للصواب، صح؟ قولوها، مجانب للصواب، مش معناتها بعيد كل البعد عن الصواب. لذلك هذا الإنسان في اشتقاقات يفهم كلامه في أماكن أخرى، في إطار شكل، في مناسبات أخرى. والجنابة ضد القرابة، الجنابة ضد القرابة، الجنابة دائما ضد القرابة. وجنب الشيء وتجنبه واجتنبه بعد عنه، جنبة الشيء جنبته وتجنبته واجتنبته، شكون مشهور عندنا؟ تجنبته واجتنبته، أما جنبته فقليل استعمالها. وقال الله تعالى حكمة عن إبراهيم: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي باعدني وبني أن نعبد الأصنام. وقال الأزهري رحمه الله تعالى، قال الأزهري هذا من أئمة اللغة، قال: وقيل لا للجنوب جنبا، الإنسان يكون على جنابه جنبا، لماذا؟ لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر، صح؟ نهي عن، طبعا باين أن الأزهري شافعي، مواضع الصلاة لا تقترب الجنوب، الشافعية يرون أن الجنوب لا يقترب من المساجد، وسيأتي هذا في تفسير قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة، قدروهما، لا تقربوا مواضع الصلاة أو مواطن الصلاة، شفت؟ سيأتي العودة إلى كلام عن الجنوب، لكن نحن دائما فرصة نتكلم عنه. قيل للجنوب جنوبا لأنه يبتعد عن مواطن الصلاة، وقيل لأنه ممنوع من أشياء كثيرة كانت قد حلال عليه، صح، ممنوع الجنوب يمنع من أشياء كانت عليه حلال، كانت عليه حلال. فلا فستطيع على الصحيح أن يلامس القرآن إلا إذا تطهر هذا على الصحيح وأشياء أخرى صح. لكن الذي أريد أن أقربه إليكم الآن عرفت شو مادة جانبه وش تفيد البعد ولا لا من خلال الكلام هذا شو أجنبي جنب مجانب للصواب هذه كلها بعد لكن العجيب أنك تجد العرب قد أطلقتها على ضدها وهو القرب وهذا يمكن أن ندرجه في ألفاظ الأضداد شو يعطيني لفظ الألفاظ الأضداد فضلنا ألفاظ الأضداد كل ما لها معنى وضده لا معنى وضده القرء طهر حي روح زيد هذا مش تعرف هذا شلو الطهر مش ضد الحي روح أنا ما مشي هو صح شرع بمعنى باء مش تعرف صح زيد كلمة أخرى أسر تأتي بمعنى الإصرار الإخفاء وتأتي بمعنى الجهر الجهر وأسر الندامة لما رأوا العذاب أي جهر بالندامة يوم القيامة لما رأوا العذاب زيد عسعس أتحبه عسعس بمعنى أقبل وأدبر زيد أنت الآن قلوا جانب بمعنى اقترب وبعد عجيب لكن تستعمل بمعنى القرب في إطار ضيق ممكن البعد لماذا أقول هذا؟ قد يقول الإنسان قف إلى جانب الحائط شفت هذا شفت قف قرب الحائط قرب الحائط وإحنا لو كان تأخذ بالله معنى الأول يشتغل قف إلى جانب الحائط شوف تروح بيت يا أخي قف قف إلى يا أخي قف إلى جانب الحائط أي قف إلى. ومنه حديث معروف على جنبتي الصراط شمعته؟ على ناحية الصراط يعني من جنبه من جنبه فهم على جانبتي الصراط تطلق على الناحية والقرب بعيد جنب أو لفظة جانبة تطلق على الناحية والقرب وقوله تعالى وسيأتي معنا والجاري للقربة والجاري الجنوب مش مات الجار الجنوب أي القريب وحيث ما قال الجار البعيد والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب هذه كانت تفيد القرب صح إذن وش نقول قد الأصل في مادة الجانبة تطلق على البعد وقد تطلق على القرب والناحية قد تطلق على القرب والناحية إلى جانب إلى جانب وهنا نقف وقفة وهي مسألة أخرى تدرج ضمنها المسألة معنى إن تجتنب المسألة الثانية المسألة الأولى المسألة الثانية مازال في إن تجتنب نشرح في كلمة إن تجتنب فقد نقرأ نحن قول الله تعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله شو معنى بعد الله ولا قرب الله شو على جنب فنقف هنا مع صفة من صفات الله تعالى لنفهمها مع شيء مع صفة مع شيء يدعى أنه صفة من صفات الله مع شيء يدعى أنه صفة من صفات الله تعالى وهذه مناسبة الإنسان يمكن أن يتكلم عن الله تبارك وتعالى فقد جعل بعض العلماء الجنب الوارد في الآية أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله جعلوه صفة من صفات الله فأثبتوا لله الجنب وهذا خطأ لم يقل به أحد من السلف لم يقل به أحد من السلف الله عز وجل لا يقول له جنب لا يقال هذا له جنب طبعا قبل أن نشرح قلت كلمة القرب القرب القرب ولا العرب تطلقه على ما يلي الإنسان ملتصق بأضلاعه هذا جنبك مشي جنبك ما يليك من ظهرك يلتصق بأضلاعك هذا يسمي جنب صح فمثلا الإنسان يد الله لا يستبعده يد الله يد الله الله له يد تليق بجلاله نثبتها دون تكييف أو تمثيل أو تعطيل أو تحريف لا ساق الله نثبتها وجه الله نثبته صح ولا لا إن قلوب العباد بين أصبعين أصابع رحمة فنقول لله أصابع كيف مش دخلت في كيف نحن لا نسأل عن كيف نحن نفوض الكيفية ولكن نثبت الصفة حقيقة له أصابع كيفية الله ثم هذا كنا قد استدللنا له في مواطن كثيرة يعني كثيرة وهذا يسهل عليك أو يسهل على المخالف إقناعه، يسهل عليك إقناع المخالف بالنظائر، فتأتيه بشيء لم يره، تأتيه بشيء لم يره وقل ما رأيك، ما رأيك. مثلا كان طائر اسمه الصورم، ها سمعت تعرف الصورة كيش ده صح؟ لو ما قلتلكش بلي هذا طائر، صورم، نقول لك لقد وجدت رأس صورم، قلت لك عندك سمعت صورم، هل يمكن تقول لي لا لا لا ما كاش صورم ما عندوش رأس؟ يمكن، يمكن لا يمكن، لا يمكن أن تنفيه. لماذا؟ أنت أصلا لم ترى الصورة. قال لك رأيت رأس صورة، رأس صورة خلاص، أؤمن بالله رأس لكن لا أعلم كيفيته. شو سبحان الله، هذا شيء مخلوق ما رأيته، شيء مخلوق ما رأيته أثبت له رأسه، ولو رأيته سير نعرف كيف عامل رأس الصورة بها. لكن لو آتيك وقل لك ها هو الصورة، هذا هو الصورة سبحان الله خلاص ما له رأس، شايف كيفه؟ كذلك نأتيك كيش ده كيش عاملة، تفضل يد السنور، شفت انت يد السنور عنده يد ولا ما عندهش يد؟ وين على ذلك؟ شفت السنور وش اقول لك؟ الثقة، انا الثقة عندك، قلت لك رأيت يد السنور، قل بارك الله فيك السنور له يد، كيف عامل يده؟ اوصفها لي، تشوف ارسمها لي يد السنور، تقدر توصف ارسمها لي؟ لا تستطع. لماذا؟ لانك لم ترى، لم ترى اصلا السنور، انا تقولي ما شفت السنور كيف اكيف يده؟ اثبت بان له يد، ما اعرف السنور. في قولة السنور هو القط البري، القط البري قد صغار، ها تعرف يده ولا ما تعرف؟ ايه تقول ذاك هو سبحان الله عجيب. لاحظت؟ كذلك الامر بالنسبة للخالق الذي ليس كمثله شيء، يد الله اثبتها، ايش تخلق؟ اثبتها، وكي تثبتها ماشي ما تكتبها، اثبت لله يدا تليق به. اذا راينا الله عز وجل يوم القيامه وصلنا ذلك، هنالك ترى يده مفروض، الانسان ما يدخلش عقله في مثل هذه الامور الغيبيه، فيد الله وجه الله جنب الله. قد يقول واحد كيف تثبتون يد الله ولا تثبتون جنبا لله؟ فقلنا خطأ إثبات الجنب لله تبارك وتعالى، ولم يقل بهذا أحد من السلف، ما قالهاش أحد من السلف، وإنما الذي علاش نقول هذا؟ لأنه فيه كتاب طيب، كتاب طيب يعني من علماء، ألفه أحد علمائنا هو صديق حسن خان رحمه الله تعالى، قطف الثمر في عقيدة أهل الأثر، فأثبت فيه صفة الجنب، سأثبت فيه صفة الجنب، وهذا خطأ، لأن الصديق حسن خالد رحمه الله تعالى معروف أنه هندي من اسمه تعرفه خان، وهذا كان تزوج ملكة باهوبال بالهند، كان أمير، كان ملك، تزوج ملكة ولا ملك، راح طلب في الهند العلم، راح طلب في العلم، ثاني خايف يعبدوه ثاني، أماكم يحبوا يعبدوا بزاف. ليس بواحد من هذا الجمال، عبده عبده فار، عبده بكر، عبده حجر، عبده ذكر، عبده شجر، عبده وش تحب، تعجب الغدوة مثلا وجدت لنا هذا الكرطة من دلوم على الأقتامة ربما يعبده، شحال يحبه يعبده عباد، أني خايف ما لا غريح. المهم هذا تزوج ملكة أميرة أو ملكة باهوبا، فصار ملكا يعني كما يقولوا كان يؤلف بزاف، إنسان كان عالم كبير جدا، صار يؤلف، تأثر كثيرا بالشوكاني، كل مؤلفاته نصرة لمذهب الإمام الشوكاني، ما من كتاب ألفه شيء إلا تجده يكتب مثله ويشرح كتبه. فلكن كان في العقيدة كان أشعريا، في العقيدة كان أشعريا، كان يؤول الصفات، مثلا يقول لك اليد هي القدرة، يقول لك الوجه هي الذات، الساق يوم شديد، كان يؤول، فأرسل، كانت كتبه قد توصلت إلى الحجاز، كتبه نافعة، ولكن أحد العلماء الحجازيين يعني أرسل إليه بخطاب قيم، قال إن كتبك قد بلغتنا ووجدنا فيها العلم النافع ونفسا جديدا للسلف الصالح، إحياء للانتاح والاستدلال بعيد عن التقليد وكذا. قالوا إلا أنك قد وقعت فيما وقع فيه الأشاعرة وكنت فوقعه كلام ابن تيمية وابن القيم، وقالوا أنصحك أن تقرأ مثل هذه الكتب. فقرأها الزلمة عرف الحق، عرف الحق أنه يجب علينا الإثبات. فربما قارب الأمر، صار كل ما يسب شيء منسب إلى الله عز وجل يثبته، قال يد الله يد الله فجنب الله جنب الله. إذن فلا تتبعوه على هذا الخطأ، لا تتبعوه على هذا الخطأ، تقول هو خطأ ولعنده الكتاب يعلق عليه قال هذا خطأ. على كل حال فيما أعلم أنه طبع هذا الكتاب مؤخرا، مش مؤخرا من 10 سنوات بتحقيق عاصم القريوتي، طبع الله أعلم بهذا اللي عنده يعني كتاب طيب، يعني الإنسان اللي يقرأ العقيدة السلفية يقرأ هذا كتاب طيب، قطف الثمر في عقيدة أهلي الآخر. قلنا ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تفسيره 5 أقوال للجنة، 5 أقوال. تعرفوا ابن الجوزي يذكر كل ما قالوه السلف. قال السلف قالوا فسرنا هذا الآية جنب الله، قالوا هو طاعة الله، فردت فيه طاعة الله، وقالوا حق الله، وقالوا أمر الله، وقالوا ذكر الله، وقالوا قرب الله، فردت في حق الله، أمر الله، طاعة الله، في ذكر الله، في قرب الله، يعني فردت في قرب الله، يعني كنت قادر أقترب من الله وأنا فردت، كما أقول لقد فردت في قرارات، كنت قادر تدي القرارات وفردت فيها، فردت في جملين، مش ماذا؟ كنت قادر تدي جملين وفردت فيها، فردت في جنب الله، فردت في القرب من الله. أولى الأقوال قرب الله، لماذا؟ لأن كلمة جنب هي القرب، وطاعة الله ذكر الله مستلزمة للقرب. الإنسان الذي يقترب من الله فقد ذكره وأطاعه وأقام حقه وأمره، 5 أقوال في جنب الله. هل هناك واحد أثبتها على الحقيقة؟ لا، لم يثبتها أحد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح الجزء الثالث صفحة 145 قال ولا يعرف عالم مشهور. أنا شو نذكر كلام شيخ الإسلام كده؟ لأن ابن الجوزي رحمه الله أشعري، قد يقول واحد قد ذكرت قول ابن الجوزي، ابن الجوزي أشعري ربما أهمل القول الصواب، نقول لا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح الجزء الثالث صفحة 145 ولا يعرف عالم مشهور عند المسلمين ولا طائفة مشهورة من طوائف المسلمين. شوف ابن تيمية من أهل الاستقراء، يقول لك لا يعلم، لا يعلم، ما دخلك، يعني قريتهم كلهم إلى خلاص، ويعرف أقوال الأشاعرة أفضل منهم، ويعرف أقوال المعتزلة أفضل المعتزلة، ويعرف أقوال أهل الاتحاد أحسن من أقوال المعتزلة. فإذا قال لك لا الأشاعرة يقول لك لا فخذها. قال ولا طائفة مشهورة من طوائف المسلمين أثبتوا لله جنبا، أثبتوا لله جنبا نظير جنب الإنسان، نظير أقاش مثيل، أقاش مثيل، حتى الوجه لا توجد، لا نثبت نحن وجه مثل وجه الإنسان، لكن قالت نظير يعني على وفق ما تفهم، يعني اليد احنا عندنا يد والله عنده يد، هل تشبه تتشابه؟ فلا صح، لكن جنب جنب احنا عندنا جنب أو جنب يعني. هل الله جنب؟ لا ندري. وجنب الله قال ابن تيمية لم تثبته طائفة من طوائف المسلمين ولا عالم مشهور من علماء المسلمين. فليس، شوف هنا كلام الطيب المحقق، فليس في مجرد الإضافة، وهذه قواعد في الصفات، فليس في مجرد الإضافة ما يستلزم أن يكون المضاف صفة، يعني ما شفت شوف حاجة أضيفت ترى تقول ما هذا صفة فهلا لا، كل ليس كل ما أضيف إلى الله صفة. قال بل قد يضاف إليه من المخلوقات، هو مخلوق يضاف إلى الله، تقولش بصفة. قال مثل ناقة الله، هل ناقة الله صفة مصفة؟ كذلك جنب الله. وعباد الله، عباد الله صفة، عباد الله أي المخلوقون لله. وروح الله، روح الله، روح الله شو هي؟ روح خلق الله ونفخ فيه من روحه. مش معنى نفخ فيه من روحه من روحه التي خلقها. بزاف الناس يقول روحه اي روح الله. نفخ فيه من روحه. مش معنى روحه اي الروح التي خلقها الله. خلق الله الروح ونفخ في العبد. جبريل خلق نفخ فيها من روح الله اي الروح التي خلقها الله. قال ابن تيمية وروح الله عند سلف المسلمين وأئمتهم وجمهورهم. حتى ابن تيمية يقول في تفسير روح الله هذا. بعدين يزيد لك بيان يا اخوان انتبهوا. وفي القرآن شوفوا ما يبين انه ليس المراد بالجمع ما هو نظير جنب الانسان. يعني كيف تفهم جنب الله؟ مش اما الانسان عنده جنب اصلا مش هذا المقصود. قال لك فقال تعالى ان تقول نفسه يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. قال والتفريط ليس فيه شيء من صفات الله. هل الانسان فرط في صفة من صفات الله؟ فرط في صفة من صفات الله. لا فرط في جنب الله. هذا احتعل لا يمكن ان يتصورها. قال والتفريط لا يكون في صفات الله. والانسان اذا قال فلان فرط في جنب فلان او جانبه لا يريد به التفريط وقع في شيء من نفس ذلك الشخص. انا فرط في جنبك. ما تفرط فيك؟ فرط في جنبك فاسه في حقك يعني في امرك في طاعتك في قربك. اذا قال بل يريد انه فرط في جهته وفي حقه. هذا كلام تيمي. هنا يقطع النزاع. فاذا كان هذا اللفظ اذا اضيف الى المخلوق لا يكون على ظاهره. فكيف اذا اضيف الى الخالق؟ فكيف اذا اضيف الى الخالق بل التفريط لم يلاصقه فكيف يظن ان ظاهره في حق الله ان التفريط كان في ذاته؟ والامام الدارمي تعرفوا دار كتاب اسمه الرد على بشر المريسي. بشر المريسي الجهمي المعروف. هذا بشر المريسي اتهم اهل السنه قال انكم تثبتون لله وجها ويدا وجنبا. بدا يرد عليه. اما الوجه اما اليد فكذا اما الجنب. قال فما ارخص الكذب عندك. يعني ايش حال رخيص الكذب عندك؟ منك تشريه؟ يعني منك تجيب هذا الكذب رخيص بزاف؟ يعني الكذب بزاف رخيص شريته سبتوسه مرخيصه. فما ارخص الكذب عندك. ثم شدد النكير عليه انه لم يقل به احد من ائمه السلف. لم يثبتوا جنبا لله. تجدون هذا في الرد على بشر المريسي صفحة 184. والإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى كذلك أكد ما ذكره شيخ الإسلام في صواعق المرسلة الجزء الأول صفحة 250. إذن هل نثبت لله جنبا؟ لا. مش ما فرطوا في جنب الله، ما فرطوا في حق الله، في قرب الله. يعني فرط كنت قادر تقترب وما اقترب. هذا قال الجواش إن تجتنبوا كبائر ما تنهى. اجتنب شو معناتها؟ ابتعد. وليس المقصود يقترب. المسألة الثالثة الكلام عن الكبائر والصغائر. يلا نتكلموا شوي عن الكبائر والصغائر. أولا دلت هذه الآية مسألة ثالثة دلت هذه الآية على ماذا؟ على أن من الذنوب كبائر وصغائر. كبائر وصغائر. الآن نسأل واحد سؤال فضل هناك العياش. كبير كلمة كبير الياء هذا كبير زايدة ولا أصلية؟ أصلية. وش تقول كبيرته ولا كبرته؟ كبرته شيء اصلي. يعني نحي كاع الزوائد من هذه الكلمه. نحي وش تبقى لك؟ كبر. كابورة صح. هذا ايش معناته؟ كيش تعرف الزائد؟ كيش تعرف الحرف الزائد؟ كيف انزع كل الزوائد فما بقي فهو اصلي صح. مثلا استخرج وشو الاصل؟ خرج. هذه الالف والسين والتاء هذه زايده صح. اتفقنا؟ شو كيف ما تبقى كيف تعرف الزائد؟ نحي كل شيء فما بقي فهو اصلي صح ولا لا؟ كبير الياء زايدة ولا اصلية؟ زايدة بدليل نحيها كبر. صغير صغر نحي الياء تروح طيب. فوق. هذه طريقة في معرفة الزوائد. إذا وجدت كلمة على وزن فعيل أو فعيلة، فعيل أو فعيلة، وأردت أن تجمعها كيف تقول؟ إذا وجدت الياء في المفرد زائدة فاجمعها على فعائل بالهمزة، إل فعائل بالهمزة. انتبهوا، هذه تدخل لقاء واحد مع الآخر، يعقوب يفهم، تعطيها من يفهم، راه العشية ليعقوب يقول بارك الله فيك فائدة ما أعطوها ليش الشيوخة في السبانخ، قصة شيء قصة قصة. يعني كاين أشياء سبحان الله تقول من هذا، هو قاعدة سهلة، إذا وجدت الياء في المفرد زائدة اجمعها على فعائل إل بالهمزة. لو كانت أصلية، أصلية حبيت تنحيها في المفرد ما قدرتش، كلمة شيخ نحاج نحاج خلاص، يدخل شاه جاه جاه خلاص صح ولا لا صح؟ فهنا تجمع على فعائل مش إل بالياء، تخليها الياء. تفضل هنا صحيفة أصلية ولا زائدة؟ زائدة. كيش عرفت؟ تقدر تنحيها وتقولي صحفة صح صح. إذا كنت تجمعها وش تقول؟ صحائف. جريدة جرائد. لماذا؟ تقدر تنحيها في المفرد تقولي جرد جرائد. شيخ مشايخ، مشايخ بالياء مو بالهمزة، لأنه كثير من الناس وش يقولوا؟ مشائخ، وهذا جهل في الحقيقة. مشائخ جهل، همز المشايخ ممنع طبعا، ولا يمكن أن تجد أحدا يهمز المشايخ إلا من يهمز المشايخ، لأنه قلت لي يهمز وما يسمعش كما يديش العلم ليقول يهمز. الهمز الهمز واللمز. إذا لا يجوز همز المشايخ لا نحوا ولا شرعا. يلا المشايخ عرفنا. الآن كبيرة وش تقول؟ كبائر ولا كبائر؟ كبائر. لماذا؟ لأن الياء في المفرد زايدة. شو بيت هذه الآية على أن في الذنوب شو؟ كبائر وصغائر. شوف مثلا قول الله عز وجل، والله بشأن الإنسان يربط الله، ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. عمرك ما سألت نفسك علاش معايش؟ لأن لو رجعت للمفرد وش تقول؟ معيشة. والياء زايدة ولا أصلية؟ أصلية ما تصلحهاش. عاش يعيش عيشا، عيش عيش تبقى الياء. إذا كنت تجمع وش تقول؟ معايش معايش. خذها فائدة تزف إلى إحريد شيء إلى داري إلى محرير. يلا نعود. دالة الآية على أن في الذنوب كبائر وصغائر، هذا لغة مهمة جدا، يعني مهمة جدا إنسان يعرف لغته. وهذه الآية دليل على وجود الكبائر والصغائر، وهناك عدة أحاديث تدل على هذا. الآية إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم شيئا. مستهم أن هناك كبائر وهناك صغائر، وعلى هذا جملة من الأحاديث الصحيحة. كلكم تعرفوا أحاديث صح. الكبائر سبع، الكبائر سبع صح، الكبائر سبع معناتها كام أشياء مش كبائر، ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والصلاة إلى الصلاة، مكفرات من بينهن ما اجتنبت. الكبائر معناتها كان كبائر كان صغائر، خلافا للإمام الجويني وأبي إسحاق الإسرائيلي وابن فورك ومن تبعهم. هؤلاء خالف، قالوا لا يوجد في الدين كبائر وصغائر، إنما كل شيء كبائر، كل شيء كبيرة. قالوا إنما يقال لبعضها صغائر بالنسبة إلى ما هو أكثر منها، نسميها صغيرة بالنسبة إلى ما هو أكثر منها. مثلا قالوا الزنا بالنسبة إلى الكفر صغيرة، القبلة بالنسبة إلى الزنا صغيرة، وإلا فهي كلها كبائر. ولكن هناك بركات كبائر، تبهنا؟ وكيف وجهوا الآية؟ قالوا إن تجتنبوا كبائر أي الكفر، من يجتنب الكفر كفر عنه سيئاته، فيصير المعنى مثل قوله تعالى إن الله لا يغفر ما أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الكبائر ما يغفرها، السيئات يكفرها، الكفر لا يغفره، السيئات يكفرها. فأجابوا بهذا، هذا ذكره الخلاف في إرشاد الفحول، الشوكاني رحمه الله ذكر في إرشاد الفحول صفحة 81، وهذا القول ضعيف، قول هذا ضعيف جدا. لماذا؟ لأن الأدلة توافرت وتكاثرت على التفرقة بين الكبائر والصغائر. أولا هذه الآية إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. الآية الثانية قال الله تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. وقال الله تعالى في وكل صغير وكبير مستطر، أي مسطور، كل شيء مكتوب، كل صغير وكبير مستطر. إذا ايش حاضر الآية؟ ثلاثة. الآية الرابعة قال تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، ما معنى اللمم؟ لمم عند السلف قولان ذكرهم البغوي رحمه الله في تفسيره وابن كثير وابن القيم في مدارج السالكين، ذكر هذين القولين في اللمم. قالوا الأول، قول الأول في تفسير اللمم، لأن علاش لو ننتظر حتى سورة النجم يعني بعد 30 سنة بالزهر فأفسر هذا. اللمم قيل إنه أن يلم الشخص بالذنب، يلم به، وش معنى يلم به؟ يفعله، أن يلم الشخص بالذنب مرة ولا يعود إليه وإن كان كبيرة، يدير الذنب وما يوليلوش من بعد. هذا ألم بشيء، أن يلم الشخص بالذنب ولو كان كبيرة ثم لا يعود إليه. هذا قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ومجاهد ابن جبر رحمه الله تعالى والحسن وابن عباس في قوله، قالوا باللمم شو معناه؟ أن يلم الشخص بذنب يفعله مرة ولا يعود إليه، فهو ألم بشيء. والقول الصحيح هو الثاني، وهو قول جمهور السلف وعلى رأس ابن عباس في أصح قوله، اللمم هي الصغائر، قالوا الصغائر. إذا سبحان الله تجد السلف كانوا يثبتون الفرق بين الكبائر والصغائر. طبعا أما الأحاديث فكثيرة التي تفرق بين الصغائر والكبائر كثيرة، ولكن ذكرناه لئلا ينطلي هذا الخلاف علينا، وليس كل خلاف جاء معتبر إلا خلاف له حظ من النظر، خلاف له حظ من النظر. إذا أثبتنا الكبائر وصغائر، كان كبائر وكان الصغائر. قال ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي صفحة 88 وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم والأئمة على أن من الذنوب كبائر وصغائر. يقول لك أجمع كتاب السنة وإجماع الصحابة والتابعين وما بعدهم من الأئمة على أن الذنوب كبائر وصغائر. المسألة الرابعة اختلفوا في الكبائر هل تحصر بالعد أو تحصر بالحد. فهمنا العنوان، فهمنا اللي يقرأ عن النحو يعرف هذا. كنا نتكلم عن أسماء الإشارة، أسماء الإشارة تقدر تحسبها، تقدر تحسبها عشرة. فلم يضع العلماء تعريفا لمن لأسماء الإشارة. ما كان له. ما كان محصورا بالعد لا يحتاج إلى وضع حد. أكان دلوت عليه؟ لا، حاجة معروفة صح ولا لا؟ إذن هل هي محصورة بالعد أو محصورة بالحد؟ كذا فاختلف أقوى الكثير يا أخوانا. من عشر أنا ما نشحن نعيكم، أنا نحبكم، حبش نعيكم والله. تجد أقوال السلفة وطبعا مشحونة من بعدها بأقوال بعض أهل الكلام وأهل التصوف. ذكر ابن الجوزي رحمه الله في تفسيره 11 قول، 11 قولا في تعريف الكبائر والصغائر. وتبدأ احنا طبعا يتعدوه 11 قول ولا لا؟ فوجدنا هذه الأقوال منها ما حصرها بالعد، ومن هذه الأقوال من حصرها بالحد، حب يضع لها تعريف. قالت لا يمكن حصرها بالعد، لابد وضع حد لها، تعريف يضبطها. فتجد مثلا طبعا نذكرها هو في زاد المسير ذكر عن السلف، وهناك من يذكر بعض كلام أهل الكلام وأهل التصوف. القول الأول مثلا قالوا نحب يحصرها باش بالعد. تجد مثلا قال عبد الله بن مسعود هي أربعة، عبد الله بن مسعود قال كبائر أربعة، وقال عبد الله بن عمر سبعة، وقال عبد الله بن عمر بن العاص تسعة، وقال غيره 11، وقال آخر هي 70، 70 كبيرة جدا. هذه حصروها، وعلى هذا جرى الكتاب المعروف والمنسوب للإمام الذهبي، هو ليس له كتاب الذهبي الكبائر، معروف هذا الكتاب تعمس يوم شرع، هذا ليس له كتاب، لم يؤلفه الإمام الذهبي المعروف، إنما ألفه إنسان آخر. بالدليل الإنسان كي يطالع الكتاب يشم الريحة أنه هذا مش الإمام الذهبي، أحاديث مليئة ضعيفة موضوعة وإسرائيليات عجيبة. الإمام الذهبي ليس هذا هو، الإمام الذهبي محدث يا أخوان، عنده ميزان الاعتدال، عنده الموقف، محدث كيف يقع في مثل الورقات هذه؟ ليس له هذا الكتاب، إنما الكتاب الصحيح الكبائر للإمام الذهبي لم يطبع إلا الآونة الأخيرة، وأول من تفطن لهذا هو الشربجي، الشربجي هذا سوري، كنا ندرس عنده بسوريا، هذا أول واحد وقع على مخطوطة في سوريا، وقع على مخطوطة حقيقية مع الإمام الذهبي وأخرجها للناس، أول مما ثقل، وهذا علي الشربجي. وبعد لكن طبع الكتاب، وطرف علي الشربجي من عارفه خطيه يعني الأحاديث يعني صحة وضعفا، يعني سيبه يعني لما يدرس لك النظري ما شاء الله تقول يعني حافظ من حجر، هو مردين العتر، لما درسنا عندهم يعني تشوف كأنهم حافظ من حجر، لكن في التحقيق شيء آخر، تطبيق العملي شيء آخر، مش كيف كيف وين يكون وين، لا يزالون الشيخ ناصر بن الألباني وتلاميذه في التحقيق، عجيب لا يزالون، لا يقارنون بهم. فالحمد لله سلمان، الشيخ سلمان مشهور، سلمان مشهور معروف، سلمان مشهور أخذ هذا الكتاب وحققه هناك، يعني تجمع بين طبعا يشكر فضل علي الشربجي على إخراج الكتاب، لكن قال يا ليته تحرى الصحة. فالكتاب هذا المشتهر عندكم كتاب الإمام الذهبي هذا ليس له، إنما له كتاب آخر أحسن نظما وصحة. المهم من قال إنها 70 مثلا تجده كالذي حصرها في 70، والذين لم يحصروها أرادوا أن يضعوا لها تعريفا يحصروها تعريف. فمنهم من قال كل ما نهى الله عنه في القرآن فهو كبيرة، وما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صغيرة، وفي الحقيقة هذا ضعيف جدا، لأن السنة مثل القرآن في التشريع صح؟ ها؟ لا. ثانيا ويلزم من هذا القول أن الوعيد والغضب واللعن يختلف باختلاف كتاب السنة. مثلا إذا غضب الله عز وجل على شيء في القرآن كبيرة، إذا غضب عليه في السنة فشيء كبير، شو هذا؟ لا يقول لعن الله عز وجل من فعل كذا في السنة، هذا شيء كبير، هذا شيء حاجة في القرآن كبير، هذا لا يمكن الأخذ به. ما نهى الله عنه في القرآن فهو كبيرة، ما نهى الله عنه في السنة فهو صغير. هذا يشبه قول بعض الجزائريين قديما، قول بعض الجزائريين ما أوجبه الله في القرآن فهو فرض، وما أوجبه الله في الكتاب فهو سنة، ما ذكره في السنة فهو سنة مستحب. اللحية وين مذكورة؟ في الكتاب ولا في السنة؟ إذا شفت علم لا تقول ما نعرف شبه هوي دومان، لا تقول ما نعرف شبه كيف نعرفه ما عميش نعرفه يا برنا أجلنا كان يعرف حاجة يبدأ يقول لك لا تقول ما نعرف شبه. كما واحد قال لي ولا تتخذنا خذنا التوراة إنجيل الزبور زبرتها، ولا تتخذنا خذنا. أنا أستخدم صحيح له كان بيك تقول ما نعرفه نعرفه قاعد دين شبيه يحسن راح. أنا جدي كان جده تبتلوا على جده فوقفت ما هذا كثيرا لا تتخذنا خذنا شبيه لا تتخذنا خذنا. أنا شكيت أقول أبس كرابي خلطهم بالكلمات فرجتوا ولا تتخذنا خذنا عجيب. ايه ولا لسه كاش جرنان ولا خرج بها الكلمات لسه طرف منا طرف منا خرج بها ولا تتخذنا خذنا. هو قصد عباد غير ولا متخذات أخدان ولا متخذات أخدان ولا تتخذنا خذنا ميحة هذي والله غير ميحة من تنقر ولا غير مسافحات ولا تسفحنا سفحة. ايه كان الناس لا غالب كبر عليهم ولا تخرج لهم هذا قاعد يجوز هنا السنة قولي بعد وحب يحصر الكبائر باش في الحد حب يوضع لها تعريف قال لك كل ما رد طبعا لبعده ما اقترن بالنهي عنه وعيد من لعن او غضب لعن او غضب فهو كبير، وما لم يقترن به لعن او غضب فهو صغيرة. وقيل كل ما رتب عليه حد في الدنيا حد في الدنيا او وعيد في الآخرة فهو كبير، وما ليس كذلك فهو صغير. وقيل هذا من قول اهل الكلام كل ما اتفقت الشرائع على تحريمه فهو كبير كالزنا مثلا الربا كبير، وكل الكذب والغش والنميمة يعتبر، وما اختلفت الشرائع في تحريمه مثلا أبيح في شرع من قبلنا ولم يباح في شرعنا أو العكس قال فهذا صغيرة اتفقت عليه الشرائع في تحريمه فهو كبيرة، وما اختلفت فهو صغيرة. هذا قلنا من كلام علماء الكلام. وقيل كل ما ذكر من أول سورة النساء إلى قوله تعالى إن تجتنبي كبائر ما تنهون عنه فهذا له علاقة باش بقول الآية قلت ذلك ومن يفعل ذلك قد قالك ترجع قال ما سبق قال كل ما نهي عنه في سورة النساء من أول سورة النساء إلى وإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه فهو كبير. وهذا يعزى إلى ابن مسعود رواه البيهقي رواه البزار بسند ضعيف. واحد زعف شحال قلت انت ثلاثة وانت اربعة انت تسعة انت 11 وانت ما كان في الكتاب كذا وانت كان كتاب وقال شوف الذنوب كلها كبائر، ولكن يختلف هذا باختلاف الجرأة على الله، فلا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع استكبار. الكبائر اللي تكون فيها جرأة ولو كان صغيرة هي في الاصل ولو كان في الاصل النظرة محرم، النظرة محرم سأن ينظر إلى مرأة محرم لكنها صغيرة من الصغائر. قالت لو يفعلها الإنسان وهو مستهين بالله يفعلها ينظر متبجح لا يستشعر عظمة الله لا شيء يفعلها فهذا كبير، ومن فعلها وهو يحس بألم ويستغفر فهذا ارتكب صغيرة. هو هذا قال بمثال قال لك مستدلوا طبعا بمثال قيم يذكرهم أوجه كذا لماذا قالوا هذا قال بدليل أن الفعل الواحد قد يؤخذ بالإنسان الآخر لا يؤخذ بحسب التعظيم القلب استهانة رأينا. والصحيح أن هذا أيضا ضعيف. لماذا؟ لأن الاستهانة بالذنب على الاستهانة هذا له علاقة بالمؤاخذة، هل يعذب ولا لا يعذب، له علاقة بالعذاب، لأنه نحكي على معرفة الكبيرة والصغيرة. قد يعذب صاحب الصغيرة ولا يعذب صاحب الكبيرة، إيه مش مخالفة الصاحب، المهم قلت صاحب الكبيرة وصاحب الصغيرة، فرق بين الكبيرة والصغيرة، ما هو الفارق؟ معك؟ إذن هذا الضابط يذكره، هذا ليس ضابطا لمعرفة الكبيرة من الصغيرة، إنما ضابط لعقوبة صاحب الكبيرة من صاحب الصغيرة. والصواب الصواب والله تعالى أعلم، كل حال النار أقوال السلف التي ذكرها رحمه الله خمسة أربعة ليس فيها تعارض، لأن المقصود بها التمثيل لا الحصر والتقصير. جيد، وش حبي يفصل لك فيها؟ أعطيك أمثلة، زي ما تقول لي شرب النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة الكبائر سبع، بعد يجي أعطيك أمور أخرى. كبائر لم يذكر الحديث في السبع الموبقات، ذكر الزور، ذكر شهادة الزور، ما ذكر سبع الكبائر، لكن في حديث آخر ذكر الزور من الكبائر، اليمين الغروس ذكرها في السبع الكبائر الموبقات ما ذكرهاش، لكن ذكرها في حديث آخر يمين الغاموس، يمين الغاموس واحد يحلفه وكذا. فهذا معروف، سبعة يظل الله في ظل يوم لا ظل إلا، غير سبعة لا كاين آخر، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولا عذاب أليم، غير ثلاثة نحن نقول لك كاين تسعة، كل أحاديث تجمعها تجيب لك. يعني أحيانا يراد بالحديث التمثيل، وأحيانا يراد لم يريدوا الحصر والتأصيل والتفصيل، أراد التمثيل. فقال الكبائر الحقيقية، يعني عندي الكبائر الحقيقية عندي أربعة فوق صح، إذا فلم يريد. أما كلام أهل الكلام فهو مجرد كلام، وكلام أهل التصوف فهو مجرد تصوف لا يلتفت إليه. والصحيح أن نقول الكبيرة هو ما رتب الله تعالى عليه شو حدا في الدنيا وعذابا في الآخرة، بس ابن تيمية زاد في دورات هذا الزوج، حد في الدنيا وعذاب في الآخرة، أو منع من دخول الجنة، أو اقترن الفعل بلعن أو غضب أو نفي للإيمان. إيه سبحان الله، قد يأتيك نص يتحدث عن شيء هو كبيرة يقول لك حده كذا او عذبه يوم القيامة كذا، ما قال لك هل مشي كبير، يكفي كلمة لا على ما هو حد المستوشي، ما عطيه حد المستوشي من يتوشي حدوها جحن جلدوها جحن تفوها طاولها عينها نحولها حواجبها وش جيب الموت انا مبسة وش جيبها نحولها حواجبها لا وش نحولها ها ما كاش، ما هو عذابها في الآخرة؟ لم يأتي دليل متنمس، لم يأتي دليل نص يقول ماشي كبيرة كبيرة، أين الدليل؟ لعن الله ما قلت فوق، إذا لعن أو نفي للإيمان، نفي للإيمان لا يؤمن من فعل كذا وكذا، أو براءة من أهله، براءة من أهل الإيمان، من غشنا فليس من الغش كبيرة من الكبائر. هذا كله كبيرة من الكبائر. هذا ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى الجزء الحادي عشر صفحة 654 إلى غاية صفحة 658 أطال الكلام في هذا رحمه الله تعالى، وذكر وجوها علاش خير هذا، قال لأنه هو المأثور عن السلف، أما غيره فليس بضابط، وهو الذي يتماشى هو ألفاظ القرآن والسنة. مسألة الخامسة والسادسة، طبعا نتطرق إليهما في المجلس القادم. مسألة الخامسة مش تفكروني، ما هو الشيء الذي يكفر الصغائر؟ مسألة السادسة، ما هو الشيء الذي يكفر الكبائر؟ هل الصغائر تكفر؟ نعم تكفر. الكبائر تكفر؟ إي والله تكفر، إلا أن يلاقي الله العبد بالشرك لا يكفر. ما هي الأشياء التي تكفره؟ وهذا يوم الجمعة. صائل شبيه صائل، نذكر تعريف ما دون الكبائر، كل يقول زعما المتواتر والآحاد. المتواتر والآحاد، المتواتر هو ما رواه جمع عن مثله إلى حد يمنع تواتر معك أحد ما دون التواتر، دون التواتر. كذلك الصغيرة هي ما دون الكبائر، أي لم يقترن بها لعن ولم يقترن بها عذاب الآخرة زين، ولم ينفى الإيمان عن صاحبها ولا يتبرأ منه زين، ولم يقم عليه حد في الدنيا ولا عذاب الآخرة. قول الإمام الواحد ما قاله النووي رحمه الله شخصا هنا معناه لم تحد بحد معين لاجتناب كل النواهي، وهو من قبيل إخفاء ليلة القدر وساعة الجمعة. هذا يتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا لم يعطينا تعريف الكبيرة، لماذا الشارع لم يعرف لنا الكبيرة، أعطناش ضابطنا هذا لنجتنب الكل. صح الآن، الآن يا أخي أنت تخير بين أمرين، بين معصيتين، أيهما تختار الكبيرة ولا الصغيرة؟ لو كما تعرفش الفرق بين الكبيرة والصغيرة وصلوا لي خبط عشواء. وهذا قلنا نشاهده في أيامنا هذا، إنسان قد يغتاب مسلم لأجل صغيرة، يغتاب مسلم أنا ويكرنا قاعدين نشوف واحد يقولك شو عبك بالإفلام، ينظر إلى النساء، ينظر إلى النساء، نظر إلى النساء صغيرة ولا كبيرة؟ صغيرة. أنا ناوي كلمات كلمة عليه كبيرة، انظر المقياس. نحتاج إلى هذا الحكم تاعك في الشهادة، نحتاج إلى هذا الأمر في الشهادة. قولي فلان ينظر إلى النساء باش نعرف لي فاسق، فاسق كبيرة من كلمة الكبائر ننظر كيف اشتغل. زيد مثلا واحد أمر مكروه يمشي في نعل واحدة، مكروه الشيطان يمشي فيه، يمشي في نعل واحد يهضر فيه، يمشي في نعل واحد سبحان الله، يفعل كبيرة على جانب صغيرة وهكذا. معروف هذا الأمر معروف، يعني الإنسان ما عندوش موازين، واحد دخل الدار قلبها، قلب الطابلة في السماء كيسان كسر يحتاج سي وقته او ما صادش، يرفع صوته على اماه يضرب اخته دار الكبائر على جال شيء مستحب سواك. بعد لازم يكون فاهم، فاهم جيدا. قلنا رجل زنى بامرأة فذهب الى القاضي فقال اما تستحي كيف تزني، الان قد حملت منك، على الاقل كنت تعزب دير العزب. قال يا ايها القاضي إني سمعت أن العزل مكروه. ماشي يحبس لك راسك الزنا زنا، صح العزل مكروه ما يديرش. ف مهبول